يسأل عن حديث اللهم هل علينا بالإيمان والإيمان، هذا الحديث ما يصح لأن جميع أسانيده لا تصح، ولم يصح ولا حديث واحد في الدعاء عند رؤية الهلال إلا حديث عائشة الذي عند الحاكم وهو في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى القمر فقال استعيذ بالله من شر هذا الغاسق إذا وقف، هذا الذي ثبت. وأبو داود يقول عن حديث اللهم أهل علينا باليمن والإيمان يقول لم يصح مسندا فضعفه أبو داود، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى تحسينه أو تصحيحه.